الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة عليك يا سيدنا يا حبيب الله يا الصلاة عليك يا سيدنا يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين ينا تشريفاً.